بإذن تعالى ما توقفنا عنده الآن في الشاطبية. توقفنا في الباب قبل الأخير من أبواب الأصول، وهو باب ياءات الإضافة. وهذا الباب باب ياءات الإضافة في نسخة وفي نسخة في باب مذاهبهم في ياءات الإضافة كعنوان. وإحنا ذكرنا أن العناوين هي من المؤلف رحمه الله، ليست كالجزرية، ولكن ورد نسخة باب ياءات الإضافة، وورد نسخة أخرى باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. وهذا الباب يتكون من 33 بيتا يتعلق بالياءات المتطرفة في القرآن الكريم، يتعلق بالياءات المتطرفة في القرآن الكريم. لما تكلم الناظم رحمه الله في الباب السابق تكلم في باب الوقف على إيش؟ على مرسوم الخط، فهو ما زال في بيان الوقف على أواخر الكلم. هذه الياء هي ياء متطرفة، وهي سوف تأتينا بإذنه تعالى بعد قليل بنبين أن هي مرسومة، يعني ليست كياءات الزوائد، غير مرسومة في خط المصحف. فإذا أراد الناظم رحمه الله أن يذكر للقارئ كيف يقرأ القراء السبعة ياءات الإضافة، لأن القراء قد اختلفوا على هذه الياء. وهذه الأبواب التي ينظمها الناظم رحمه الله فهي أبواب للخلاف وليس للاتفاق، يعني ما اتفق عليه القراء، هذا أمر أخذنا في أسلوب الناظم رحمه الله في يمكن أول درس أو ثاني درس في شرح الشاطبية، ذكرنا أن ما سيذكره الناظم رحمه الله الغالب والأساس أنه يذكر ما اختلف القراء فيه، ليس ما اتفق القراء فيه. هذه حتى نقطة دائما معاني، لأن الآن سيأتينا بإذنه تعالى في هذا الباب بما اتفق القراء عليه ولا نجده في هذا الباب في فتح ياء أو في إسكانها. فبتقول وليد وين الياء هذه مرت معنا في السورة الفلانية ما ذكرها الناظم؟ نقول هل هناك خلاف بين القراء عليها؟ إن لم يكن هناك خلاف فإذا لا داعي لذكرها. فإذا ما اختلف عليه القراء سوف يذكر الناظم رحمه الله. نأتي إلى الياءات أولا في القرآن الكريم. الياءات في القرآن الكريم المتطرفة تأتي على أربعة أنواع، معنى الياء الأصلية بمعنى أنها من بنية الكلمة أي لام الكلمة. مثلا لو يتنا كلمة مثلا أدري، كلمة أدري كيف تكتب؟ همزة دال راء ياء. هذه الياء متطرفة الآن؟ متطرفة. هل هي هذه الياء من بنية الكلمة أو زائلة على الكلمة؟ من بنية الكلمة. كيف نعرف أن هذه من بنية الكلمة هي أصلية؟ علينا أن نزنها على الميزان الصرفي. ما هو الميزان الصرفي؟ الميزان الصرفي نعم فعل. الآن نضع هذه الكلمة على ميزانها الصرفي، والميزان الصرفي بارك الله فيكم دائما الكلمة نرجعها إلى الماضي المفرد. نعم درى على وزن فعل. لو أردنا أن نزل الكلمة على ما هي أصبحت إيش؟ أفعل. لاحظ أن هذه الياء هي لام، فهي لام أصلية، هذه واحدة. وقس عليها، أحيانا بعض الكلمات لا نستطيع أن نضع على الميزان الصرفي ولكن ياءها ياء أصلية. مثال الذي موصولة، اسم موصول صح، هذه ياء كذلك أصلية من بنية الكلمة. لو أخذنا كلمة أخرى على سبيل المثال مثلا كلمة أوحي، هل هذه الياء ياء أصلية أم لا؟ ياء. ها؟ أيوة من أوحى أو وحي، نعم، فهي ياء أصلية، فهي على وزن كذلك أوحي على وزن أفعل، فهي ياء أصلية. وقس عليها ياء أصلية، هذا القسم الأول. القسم الثاني يأتينا ياء التي تأتي في جمع المذكر السالم، ياء الجمع المذكر السالم المضاف بحذف نونه. أيوة، ياء جمع المذكر السالم المضاف، أي الذي يقع في حالة إضافة وقد حذفت النون منه. مثال عشان يتضح المقال، لما نقول مثلا كلمة حاضرين، ها، حاضرين، أيوة، هذه الآن حاضرين جمع مذكر سالم، حاضرين، صح؟ في اللغة إذا جمع المذكر السالم أصبح مضافا أضفت عليه إيش؟ كلمة، وأصبحت هي مضاف والتي بعدها مضاف إليه، حاضرين المسجد الحرام. في اللغة إيش يفعلون؟ يحذفون هذه النون فتصبح الياء هي آخر الكلمة، فنقول حاضري المسجد الحرام. ما تحذف الياء إذا عبرنا عنها؟ نعم، لكن لا، الياء موجودة لو وقفت عليها. لو وقفت عليها موجودة. يعني إيش بتقول؟ حاضري المسجد الحرام، صح؟ تأتينا كذلك مثلا مقيمين، مقيمي الصلاة، وين راحت النون؟ حذفت من أجل إضافة، حذفت من أجل إضافة. إذا وقفنا عليها مقيمي، حاضري، هل نرجع النون هذه المحذوفة؟ الآن ذهبت عنها الإضافة، صح؟ فهي ما حذفت النون إلا من أجل الإضافة، لكن لما أنت وقفت عليها ذهبت الإضافة عنها، فهل ترجع هذه النون مرة ثانية؟ لا، في قراءتنا في القرآن الكريم لا ترجع، لكن في اللغة نعم. فيدخل علينا أحد النحاة ويقول هذه النون خلاص أصلية، لما أنت شفت عنها الإضافة رجعت هذه النون. نقول هذا في اللغة ولكن لا يترتب عليه في كلام الله سبحانه وتعالى. فالأساس معنا أن تواتر أولا، وثم أن القراء عنوا باتباع رسم المصحف، بما أنها في رسم المصحف حذفت فتحذف هذه النون، كما كنا نقول في سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب. يدا أصلها إيش؟ يدان، يدان، صح. وين راحت النون؟ حذفت من أجل إضافة. كذلك لما نقف يدا وقف اضطرارا، هل ترجع النون هذه؟ لا ترجع النون، ولو كانت في اللغة ترجع، يعني كلامك في العادي في اللغة ممكن أن تترجعها، تقرأ خطاب، تقرأ كذا، ترجع هذه النون في كلامك، في مثلا في خطبة، في شيء، ها، تقول مثلا يدان مثلا، ولما تريد أن تضيفها ثم تقول يدا كذا، لكن في القرآن لا. فإذا هذه الياء هي من الياءات المتطرفة في القرآن الكريم. نعم. نعم. نعم، بارك الله فيك. يسجل بعد أنه يعلق. نعم. نعم. الفرق بين الخطبة والخطبة. خير إن شاء الله. نعم. الخطبة المقصودة. نعم. الخطاب. نعم. نعم. فنأتي الآن إذا هذه هي الياء الثانية، ويندرج فيها ياء المثنى إن كان مجرورا أو منصوبا. نعم، لا، هذه تندرج معها لأنها المحذوفة، محذوفة النون الإضافة، وهي الكلمات التي ترد في القرآن الكريم الخمس. نعم، المثنى، نعم، المحذوفة النون الإضافة، وهي الكلمات الخمس الموجودة في القرآن الكريم، ويكون فيها التقاء الساكنين في الأسماء بكسر آخرها الطرفين. نعم، وهي الوحيدة، الخمس الوحيدة، ما لا يوجد التقاء ساكنين من كلمتين في الأسماء ويكسر الأول إلا هذه الخمس، لا يوجد غيرها. هذه تندرج تحت هذه النقطة وهذه المسألة اللي هي محذوفة النون الإضافة، الأسماء التي تقع نعم في التثنية وحذفت منها نون الإضافة، فإن وقفنا عليها محذوفة النون وقفنا عليها بالياء فهي متطرفة. خمسة، لا، خمس كلمات في القرآن الكريم فقط، طرفي النهار، أصلها طرفين النهار، وقلنا كذلك يعني من باب الفائدة هي الكلمات أو الأسماء الوحيدة التي كسر آخرها من أجل التقاء الساكنين، لا توجد أسماء تكون مكسورة من أجل التقاء الساكنين من كلمتين إلا هي، لا يوجد غيرها. طرفي النهار، ثلثي الليل، ها؟ ساعدوني، صاحبي السجن، أيوة، يدي الله، يدي الله بين يدي الله سورة الحجرات، والخامسة لا لا بالياء مش بالألف، صاحبي ليست بالتثنية، طرفي، ثلثي، صاحبي، يدي، خامسة راحت عن بالي يعني الحين، سورة المائدة، لا لا بني آدم لا ما في التقاء ساكنين. نعم نعم، على العموم هي يعني هي الخامسة مو موجودة حين معانا، إن شاء الله ما تأتي نقول نذكرها بإذنه تعالى. ثم تأخر فيها في المائدة شيء، نعم أنا في المائدة أبغى أشوف أريحك. نعم، إذا ذكرنا هذه الياء التي يحذف منها النون سواء كانت ياء في الجمع المذكر السالم أو في التثنية التي هي حذفت للإضافة، نأتي إلى النوع الثالث وهي الدالة، الياء الدالة على المؤنث المخاطب لا على المتكلم. نعم، الياء الدالة على المؤنث، نعم، لا هذه محلين، هذه تدخل في الأول. نعم ابنتين؟ لا لا لا، الياء الدالة على المؤنث المخاطب، من يأتي لنا بمثال من القرآن؟ يا يا أخته يا نعم، يا دالة على المخاطب للمؤنث، يعني تخاطب، يعني أنت تخاطب الأنثى، يعني تقول لامرأة اذهبي، هذه اركعي اركعي، أيوة هذه الحين اركعي اسجدي في القرآن الكريم، أيوة، فكلي واشربي وقضي، هذه كلها إيش؟ ياءات تسمى ياء الدالة على، نعم، هزي، تأتي إلى هزي إليك بجذع النخلة، نعم، ولم تأتي في القرآن إلا بهذا لهذا، نعم. فتأتي هذه الياء متطرفة كذلك، ننتبه الحين انتوا قاعد تقولون ليش قاعد وليد قاعد يقول هذه الياءات؟ الحين بنعرف ليش. ها الياء الرابعه وهي ياء الاضافه التي هي مقصدنا ومبحثنا في هذا الباب، وهي ياء المتكلم اي الداله على المتكلم ليست على المخاطب كما اخذناها قبل قليل. المؤنث هي داله على المتكلم. لما اقول اني تدل على من؟ على المتكلم، انا المتكلم الان، صح؟ لما اقول سبيلي، صح؟ لما اقول مثلا اني اراك، اني هذه اني ربي، ايوه ربي مثلا، وقس عليها، يعني هذه تسمى ياء الإضافة التي نحن في صددها. والناظم رحمه الله قد بوب بابا من 33 بيتا سيتكلم عن هذه. فإذا نحترز في الياءات التي سوف تأتينا. واحد يأتيني يقول فكلي واشربي، هل هذه الياء أفتحها أم أقرأها بالإسكان للقراء؟ خلني أخذ الباب وأبحث فيه. لا، هذا يكون جهل من الطالب بهذه الطريقة. فليعرف أنها هي ليست هي ياء الدالة على المخاطب المؤنث. لا يأتي يقول في مقيم الصلاة، أو يقول في ياء الجمع، أو ياء المثنى المحذوفة النون للإضافة، ويأتي ويبحث فيها في باب ياء الإضافة ويقول هذه ياء متطرفة، هل يفتحها بعض القراء أو يسكنونها؟ فلا تبحث في هذه، ولا تبحث في الياء الأصلية. أدري، أوحي، ألقي، الذي، لا أبحث في هذه، بل أبحث في ياء المتكلم. ياء المتكلم واضحة لما أنت تأخذها بتعبيرها، إني، ها، ذروني، فاذكروني. نعم. أدري، أليس متكلم؟ لا، هذه ياء أصلية. هذه ياء أصلية فيها. الحين نأتي إلى ياء المتكلم هذه، فإن لم تكن هي الياء الأصلية، ولم تكن ياء التي تأتي في الجمع والمثنى محذوفة النون الإضافة، ولم تأتي في المخاطب للمؤنث، فإذا احترزنا من الأصلية. فإذا هل هي أصلية هذه الياء؟ لا. ياء المتكلم مضافة، مضافة، ليست بأصلية. ما معنى ليست أصلية؟ لو حذفت، بمعنى لو حذفت هذه الياء لا تتغير هذه الكلمة. نعم، رب، إن، فاذكرون، وفاذكروا، ها، النون هذه نون وقاية. مثلا لما نأتي إلى سبيل، مثلا سبيلي، ها، أخي، أخ، نعم، وهكذا. فإذا ياء المتكلم أو ياء الإضافة هي ليست لام فعلي، وليست هي ياء أصلية من بنية الكلمة. اتفقنا على هذه؟ ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله سوف يبين لنا هذا بإذن تعالى لما يقول وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا. الدرس اليوم هو أهم درس في هذا الباب، لأن باقي الأبيات التي تأتينا بإذن تعالى تتوقف على هذا الدرس، وهي معرفة كيف نتطلع أو نصل إلى نتعرف إلى ياء الإضافة، ثم سوف نحكم عليها. والحكم عليها كالفرش، يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول وفي إخوتي ورش، يعني كلمة إخوتي هذه ياء إضافة، افتحها لورش، ما عندنا مشكلة، خلاص الأبيات كالفرش ما عندنا مشكلة أبدا فيها، إلا ما أتى فيه التحقيق. يعني أحيانا يذكره الإمام الشاطبي ويأتي أهل التحقيق ويقولون هذه الياء ليست، نعم، من طريق التيسير. فننتبه إلى هذه يعني اليوم المقدمة إن شاء الله. إذن الياء المتطرفة هي المقصودة، معنا هي ياء المتكلم، ياء الإضافة. وهذه الياء بارك الله فيكم التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، ذكر هذه الياء المتكلم، وذكر ياءات الزوائد التي تأتينا في الباب الذي يليه بإذنه تعالى 25 بيتا. نعم، لا لا، بعدها إيش؟ بعد إضافة يا أيوة معنا بارك الله فيكم. يا آت ترد في القرآن الكريم بعد الآيات اللي احنا فصلنا فيها الأربعة تأتينا يا آت عشان نفرق بينها الآن وبين يا آت الزوائد. تأتينا يا آت مرسومة في القرآن ويا آت محذوفة في القرآن. محذوفة يعني إيش محذوفة؟ محذوفة رسما لا ترسم، هاي تسمى بيا آت الزوائد أي زائدة لمن يقرأها لفظا على الخط. تأتينا مثلا تشوفون في رواية حفص ما تأخذون هذه البابين صح؟ بما أن هذا باب يا آت الإضافة ويا آت الزوائد لابد أن يعني أنا أعتقد أنه يعني يوضع له باب أو مسألة في رواية حفص كذلك. ما هي آت الإضافة؟ ما هي آت الزوائد عن حفص؟ ولو كانت قليلة ولكن يتعرف عليها القارئ بأن هذه إضافة يا زوائد. لماذا؟ لأنه القارئ الآن يأخذ من المصحف مباشرة فيرى هذه الياء كما هي. فما آتاني الله في سورة النمل هل موجودة هذه الياء؟ مو موجودة. لو كان يقرأ المصحف وهو غير حافظ لهذه السورة مثلا وقرأ من هذا المصحف القديم الذي ليس فيه الضبط، المصاحف التي يعني كتبت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ما بيستطيع أن يقرأ هذه، فسيقرأ فما آتاني الله. يقرأ موجودة طبعا ولكن ليست في رواية حفص على سبيل المثال. فإذا علينا أن نأخذ هذا الباب في رواية حفص كذلك. إذا الناظم رحمه الله كغيره من العلماء بينوا هذين القسمين، قسم للياء المرسومة وقسم للياء المحذوفة في الرسم، فخصص لكل منهما بابا. في هذا الباب الذي معنا سوف يتكلم على الياء الثابتة رسما، ونحن عرفناها بياء المتكلم ياء الإضافة. نتعرف على تعريف ياء الإضافة. قال أهل